بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وتفضل علينا بإكمال الدين، أحمده سبحانه على لطف عنايته وجميل رعايته، وبرحمته تنقشع الهموم وتتبدد الغموم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله قد خلق الإنسان فسواه وعدله وجعله في أحسن تقويم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن بديع هذه الخلقة واستوائها أن جعل الله عز وجل من البدن عضواً تخضع له بقية الأعضاء وتتبع، فهو ملكها وسيدها ومتولي تدبير أمرها، ألا وهو البدن. فالقلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإن خبث الملك خبثت جنوده. وبرهان هذا الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر يعني الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر حديثا طويلا وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مما يوجب تعظيم شأن القلب ويحمل على الاعتناء بالواردات القلبية ليرعى محمودها ويقمع مذمومها، فيحفظ القلب بذلك صحيحا قويا سليما من الانجذاب إلى كل شبهة وشهوة، سليما يدخل صاحبه إلى الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومعرفة دقائق الأحوال القلبية وتقلبات النفس البشرية باب من الفقه عظيم، والحاجة إليه أكيدة، فهو سبب سعادة الدارين وصلاح النشأتين. وقد كان اسم الفقه يشمله عند السلف، كما ذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى في صدر كتابه منهاج القاصدين: فلما ضعفت القلوب عن حمل العلم كله تقاسم الناس ميراث النبوة، وصار بعضهم في علم دون علم، وآل الأمر إلى إهمال علم القلوب والنفوس، وشهر به طوائف من الزائغين عن القرآن والسنة، وأحدثوا لإصلاح القلوب أحوالاً وأقوالاً ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. لكن لم يزل في أهل السنة والحديث من ينزع بفهم في هذا العلم ويستخرج ضرره من لجة بحر الكتاب والسنة، فمنهما يخرج اللؤلؤ والمرجان. فكتب جماعة منهم من السلف والخلف في الأحوال القلبية والخواطر النفسية، فلله درهم وعليه شكرهم. والقرآن والسنة كافيان وليس دونهما كاف، وشافيان وليس دونهما شاف، ففيهما الجواب الكافي والترياق الشافي، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرئ متحلق بسواهما إلا من الهديان. ومن جملة الواردات القلبية الهم الذي يعتريها، وحقيقته أنه حال تعتري القلب فتذيب النفس في طلب مرغوب أو خوف مرهوب. فالهم حال، ومحل ذلك الحال هو القلب، ومآله إدابة النفس، وغايته طلب مرغوب أو خوف مرهوب. وينتج من هذا أن الهم همان: أولهما هم تقوى به النفس ويجلبها للوصول إلى مقاصدها، والثاني هم تضعف به النفس ويمنعها من الوصول إلى مقاصدها. واختص الهم المقوي للنفس باسم الهمة، والقول فيه مرجا إلى مقام آخر. والمقصود بالقول هنا هو الهم المقلق للنفس، المفرق لشملها، المبدد لقوتها، وعلامته فيها تبدد القوى وتشتت الذهن وكلح الوجه وضعف الرغبة ودوام الفكر فيما يستقبل من الزمان. وأبوابه كثيرة وأنواعه وفيرة، وأسبابه متكاثرة تعددت بتعدد مطالب النفوس العلية والدنية. وكيف لا يكون الهم بهذه المنزلة كثرة ووفرة ونحن في دار البلاء والفتنة والكدر والمحنة؟ فالدنيا دار الأقدار والأقدار والهموم واللأواء والغموم. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في عناء ومشقة. وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا غياث بن جعفر الرحبي قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال سمعت ابن جابر يقول سمعت أبا عبد ربه يقول سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. ومما قيل شعرا في هذا المعنى قول أبي الحسن التهامي رحمه الله تعالى: طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأكدار والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متلمس في الماء جدوة ناري. وكان أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى يتمثل بهذين البيتين كثيرا. وهذه الدار بكل زخرفها وزينتها هي سجن المؤمنين، والسجن دار الهم، كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال فتح الموصلي رحمه الله تعالى: أحد العباد الصالحين: كنا قوما من أهل الجنة، فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى: فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى منازلنا الأولى فهل ترى نرد إلى منازلنا ونسلم. فالدنيا إذن هي دار المشقة والعناء، وفيها الهموم والغموم. ومن أعظم منشئات الهم في القلب أن هذه الدنيا طبعت على هذه الحال. ومن أسباب الهم أيضا ما جبلت عليه النفس من الهلع والسوق إلى الخوف والجزع، كما قال الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان جزوع هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالجبلة النفسية إذا انقاد لها صاحبها ولدت الهم في قلبه. ومنها وسوسة الشيطان وتزيينه وجلبه بخيله ورجله ترهيبا وترغيبا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال أهل العلم بالتفسير: يخوفكم بأوليائه لتخافوهم. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، في آيات أخر تكشف الدور الخفي للشيطان الرجيم في إحداث الهموم والغموم، ومنها الاسترسال في الخواطر، فطبيعة المرء جولان الخواطر في نفسه، ومن لم يحسن حراسة خواطره جره الخاطر بعد الخاطر إلى فكرة تستقر في نفسه ينتج منها الهم والغم. ومنها ضعف الإيمان وقلة اليقين لغلبة المعاصي وكثرتها، ومن ضعف إيمانه وقل يقينه صار عرضة لسهام الهموم، فإذا شك فؤاده واحد منها قتله لركونه إلى نفسه ونسيانه لربه. ومنها تكاثر الفتن، فالفتن المصبحات والممسيات تزعج النفس وتبلبل خواطرها وتكثر أفكارها، فيجرف العبد بالهم وراءها ويصير الحليم حيرانا بأحداثها. ومنها قلة المعرفة بالعلل النفسية والآفات القلبية مما يقعد العبد عن الاهتداء إلى سبيل دفعها، فتحفه مسببات الهموم فلا يحيط علما بها ولا ينتبه إلى خطرها حتى تعمل في نفسه عملها. والقلوب تتفاوت في الهم والغم تفاوتا كثيرا بحسب ما فيها من الإيمان والعصيان والقوة والضعف، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: وما جعل الله عز وجل داء إلا وله دواء، كما صحت به الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. والهم داء من الأدواء، وفي القرآن والسنة وتجارب الأمم بحمد الله دواء الداء. ومجموع ما يلتقط من هذا وذاك تقرير أن للهم نوعين من الأدوية: أحدهما الأدوية الشرعية الموصوفة في خطاب الشرع، والآخر الأدوية القدرية الموصوفة في لسان الأمم. والإتيان على جمهورها مع قرنها بالأدلة يحتاج إلى وقت طويل، لكن نسرد منها هنا ما ينتفع به إلى حين. فمن الأدوية الشرعية التوحيد وتنزيه الرب عن الظلم، واعتراف العبد بتفريطه، وتوسله إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، واستعانته به وتوكله عليه ورجاؤه إياه، والرتع في رياض القرآن، والاستغفار والتوبة، والجهاد والصلاة، والبراءة من الحول والقوة، والإيمان والعمل الصالح، والدعاء والذكر، وجمع النفس على ما ينفع، وعدم التشاغل بما فات، وحسن الظن بالله، وشهود المنة الربانية بتكفير الخطايا بالهم والغم. ولابن القيم رحمه الله تعالى فصلان نافعان ماتعان لا نظير لهما في الجزء الرابع من زاد المعاد، بين فيهما الأدوية الشرعية لدفع الهموم والغموم وكيفية تأثير تلك الأدوية في دفع هذا الداء. ومن الأدوية القدرية حسم الأعمال في الحال والتفرغ للمستقبل، وطرح التكلف في أخذ الفضائل، وتخير الأعمال الفاضلة، وتوطين النفس على ألا تطلب الشكر إلا من الله، والعلم بأن أدية الناس لك بقول أو فعل لا تضرك وإنما تضرهم، واستحضار قصر الحياة الدنيا فلا ينبغي أن تقصر زيادة بالهم، ورياضة النفس على معاناة مر القضاء وتعويدها الصبر. ذكر هؤلاء جميعا ابن سعدي رحمه الله تعالى في الوسائل المفيدة بالحياة السعيدة. ومن الأدوية القدرية أيضا استعمال ما فيه صفرة، فإن الصفرة تبسط النفس وتذهب بالغم. ذكره أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى في التفسير البحر المحيط، وشاهده قوله تعالى في بقرة بني إسرائيل: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ومنها الطب وإتيان الزوجة، وقد ذكرهما أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في بعض رسائله. ومنها الرمي، فإن له أثرا في إذهاب الهم والغم، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية. ومنها لبس الفضة، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. ومنها النظر في الأنوار والأزهار والأطيال المليحة والألوان الحسنة، ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في الشمائل الشريفة. وما تقدم من الكليات بأسباب الداء وأنواع الدواء لا يمنع من وجود تفاصيل لها تختلف باختلاف الهموم كما يكون ذلك في البدن من إجمال وتفصيل في الداء والدواء. ومهما يحار المرء في معرفتها فإن المطلع على أحوال الناس يقف على أدوائهم وأحوالهم في أنواع الهموم ويطلع بتجربته على سبل دفعها. ومن الهموم التي تلزم معرفتها للبحث في سبل زوالها هموم الطلب، لأن الطلب هو السبيل الموصل إلى الله سبحانه وتعالى بمعرفته ومعرفة نفسه المفضي بصاحبه إلى الجنة. وإذا لم تتعرف همومه وطرق مداواته أضر ذلك بالمتعلمين وقطعهم عن العبودية لرب العالمين. ولأجل هذا اخترت أن أتحدث إليكم الليلة عن جملة من هموم الطلب وأصف الأدوية النافعة التي تدفعها، مقتصراً في ذلك على المهمات، سائلاً الله لي ولكم التوفيق وبلوغ الغايات. الهم الأول هم الإخلاص، إذ يلقى في نفس قاصد العلم الخوف من الرياء والتسميع فيقع عليه الهم أهو مخلص في العلم أم لا، ولا يعرف الرياء إلا المخلصون، ولا يتلمسه في جنبات النفس إلا الصادقون. أما الصادق عن مجادبة نفسه هم الإخلاص فعلى شفا هلك، وورود هذا الهم علامة خير إن شاء الله. ومن الفقه اللازم معرفة مقاصد النية في طلب العلم، فإن النية في طلب العلم تقوم على أربعة أصول: أولها قصد رفع الجهل عن النفس، وثانيها قصد رفع الجهل عن غيرك، وثالثها قصد حفظ العلوم من الضياع، ورابعها قصد العمل بالعلم. وإلى هؤلاء أشرت نية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زكٍ. فزوال هذا الهم بتلمس هذه المقاصد في نية الطلب لتصح وتستقيم، وليكشف كل واحد منكم عنها في قلبه حقيقة ومعنى، فإن وجدها فليحمد الله ففي فضله هديه، وإذا لم يجدها فليكشف وليجاهد عن نفسه في طلبها فإنه يعان على ذلك وييسر له الأمر. وقد وقع هذا لجماعة من السلف رحمهم الله تعالى، طلبوا العلم بلا نية ثم سعوا في تصحيحها فصلحت نياتهم واستقامت أحوالهم. قال معمر بن راشد رحمه الله تعالى: كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء عقب ذكره له: قال نعم، يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن له علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. انتهى كلامه. وليحذر العبد من النكوص عن السعي في طلب العلم بدعوى عدم القدرة على الإخلاص فيه، فإن الشيطان يفتح لك باب شر بمفتاح نصح. ولم تؤمر بهذا، بل أمرت بالصبر والمصابرة والجهاد والمجاهدة، ووعد الصابر المجاهد بالفلاح والهداية، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهم الثاني هم عدم الاهتداء إلى طريق العلم، إن بلوغ المطالب مرهون بسير الطالب، فإذا حث خطاه وميز صواب الطريق وخطاه ظفر بمقصوده. ومما يصحح به السير لبلوغ الخير الاهتداء إلى طريق الطلب، لأن إضلاله وعدم الاهتداء إليه يضيع به عمر كثير ولا يحصل إلا علم يسير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. انتهى كلامه. وأكثر المقبلين على طلب العلم يعلمون أن له طريقا، لكنهم يجهلون تفاصيله فيقبل أحدهم على العلم يقدم رجلا ويؤخر أخرى وفرائصه ترتجف خشية أن يضع قدمه بغير موضعها فيضعف سيره بسبب ورود هذا الهم. ومما يندفع به هذا الهم إرشاد العارفين بالطريق من شيوخ العلم والتعليم الذين ركبوا بره وبحره وعرفوا سهله ووعره، فلا بد للطالب من شيخ مرشد يعرفه مراحل الطريق ومنازل القوم وموارد مائهم. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وإسناده قوي. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطبين، فليس هذا محصورا في الصحابة رضوان الله عليهم، بل لا يزال العلم في هذه الأمة موروثا بتعاقب القرون يأخذه الخالف عن السالف كما ذكره الشاطبي في الموافقات. فإذا اتخذ الطالب شيخا عارفا بالطريق أحسن هدايته إليه وبين سهله ووعره وحمله على آمنه وباعد بينه وبين عوائقه. وإذا انفرد الطالب بنفسه في السير عظم عليه هذا الهم وضيع معالم الطريق ففاته من العلم أبواب عظام ولحقه تعب كبير. الهم الثالث هم صعوبة العلم، يقف على مرابع العلم ومظالب قومه طوائف شتى يريدون بضاعتهم ويحبون طريقهم، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون من لذائل العلم وموائد الفهم بعارض عرض لهم فاستسلموا له، وهو القول بصعوبة العلم. ولا ريب عند المؤمنين أن الأصل العظيم للعلم وهو الوحي المبين الذي جاء به خير المرسلين سالم من هذا، فالله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعلم الرسالة الذي علق به الثواب والعقاب وقسم الخلق إلى أبرار وفجار محال أن يكون صعبا على الأفهام ثقيلا على النفوس، إذ لو كان كذلك لاستبعدت الرحمة الإلهية وضعفت الحجة الرسالية. بل العلم النافع المستخرج من مشكات القرآن والسنة نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأولى العلم باليسر هو العلم الذي يلزم كل أحد من الناس، وهو أصل الدين الذي لا يكون المرء مسلما إلا به، مما يجب عليه ابتداء من توحيد الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأداء الفرائض واجتناب النواهي. وتأمل هذا في جوامع الكلم القرآني والنبوي تونس يشرح وتذوق حلاوته. وإنما يصعب العلم إذا لم يؤخذ كما ينبغي ويؤخذ كأخذ الجهال. وقد كان علي رضي الله عنه يقول العلم نقطة كثرها الجاهلون. وإنما أراد رحمه الله تعالى بهذه المقالة بيان يسر العلم وسهولته، وإنما العيب من جهالة الجاهلين من الدالين عليه أو المتكلمين فيه أو الصادين عنه. ويدفع هذا الداء من الهم بالبداءة بالأهم من العلم والاقتصار على المتون الصغار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، وترك التشاغل بمطالعة المطولات لئلا تثقل على القلب. ومن أخذ بهذه الوصية مشتغلا بالأهم فالمهم آخذا لذلك من المتون القصار حبب إليه العلم ويسر له سبيله وظهرت له سهولته وأولين له فيما يستقبل صعبه ووعره. الهم الرابع هم كثرة المتصدين للتعليم والإفادة، مما يفرق النفس ويذهب قوتها الحيرة في من يهتدى بهدى ويؤخذ بإرشاده من الشيوخ. فالمبتدئ في طلب العلم يرى في كل التفاتة شيخا لم يره من قبل ودرسا لم يحضر في مثله قط، ومن كثر التفاته كبر عليه الأمر وثقل، فلا يعلم أي هؤلاء عليه يقبل، ولا من أيهم إرشادا ونصحا يقبل. ويضاعف همه إذا سمع من كل واحد منهم وصفا لطريق العلم لم يصفه به الآخر، فيتفرق بهذا الهم شمله، ويتشتت عمله وقوته. وكثرة المتصدرين والمفيدين من شيوخ العلم والدين مما يحمد ويمدح، لكن إن لم يعرف الطالب بسبيل الاستفادة منهم أضر ذلك به. والشيوخ متفاوتون في اكتمال أوصاف الأهلية للتعليم والتزكية، ومن اجتمعت فيه صفات الكمال كان أولى من غيره. وترجع كمالات الشيوخ إلى أصلين، أولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. وثانيهما النصيحة، وهي صلاحية حال الشيخ للاقتداء والاهتداء، ومعرفته بطرائق التعليم ليوصله إلى المتعلم. ويتفقد الطالب هذه الكمالات في الشيوخ، ويحرص على ملاحظة أحوالهم، ويشاور أهل النصح فيهم، ويصبر في انتخاب من يصلح للطلب منهم. ومما ينبغي ملاحظته أن وجود هذه الكمالات مع كبر السن أحرى، فالبركة مع الأكابر، ولهم مع طول المدة ورسوخ العلم وكمال الفهم واستقامة النفس وصلاح الدين والميل عن الدنيا ومباعدة أسباب الشر بخلاف غيرهم من الشباب. الهم الخامس هم ازدحام العلوم. إن ازدحام العلوم في السمع يضيع الفهم، فإن للقلب قوة كقوة البدن، واحتماله للعلوم هو على قدر قوته، فإن كان القلب قوياً احتمل العلوم وازدحامها، وإلا عجز عنها. والطلاب المبتدئون والمتوسطون لا يجدون قوة كافية لحمل العلوم المتنوعة في آن واحد. والمخرج من هذا الهم هو جمع قوة النفس على مطلوب واحد، ومنه الاكتفاء بدراسة متن واحد يأخذه الطالب عن شيخه. وقد ذكر الزبيدي في شرح الإحياء عن صاحب كتاب الذريعة في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا. فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. انتهى كلامه. ومن الشعر الحسن المشهور في شأنه قول أحدهم: وإن جئت تحصيل فن تممه، وعن سواه قبل الانتهاء مه، وفي تزاحم العلوم المنعجاء، وفي توادف العلوم المنعجاء، إن توأمان استبقا لن يخرجا. وسبيل السلامة من هذا الهم هو انتخاب كتب البداية التي يستفتح بها العلم، والمبادرة إلى حفظ مبانيها وفهم معانيها واحدا واحدا بالتلقي عن الشيوخ، ويعتد في كل قطر بما جرى عليه عمل أهله. وقد درجت عادة أهل هذا القطر على الابتداء بجملة من الكتب كثلاثة الأصول والقواعد الأربع، وكتاب التوحيد، وكشف الشبهات، وشروط الصلاة، والأربعين النووية، والعقيدة الواسطية، ونخبة الفكر، والورقات، ومقدمة التفسير، والآج الرامية، والرحبية، وبلوغ المرام، وزاد المستقنع. فيقصد طالب العلم إليها حفظاً واستشراحاً، وسيجد عقب ذلك قوة قلبية يقدر بها على تنويع العلوم والمعارف وتكثير الشيوخ والمعلمين. والحري بقاصد الفائدة هو الاجتهاد في تلمس الجادة الهادية إلى أخذ أصول العلم، والبحث عن الشيوخ الذين يقرأ عليهم بنفسه، ويتدرج في تعلمه، ويحرص على الأكابر منهم في السن والعلم، فإن الأخذ عنهم أنفع، والبركة فيهم أكثر. الهم السادس هم تعارض الدروس. إن انتشار الدروس إعلاء للشريعة، وإظهار لمعالمها، ورفع للوائها، وعزة لأهلها، وفي ذلك من البركات تنزل السكينة وغشيان الرحمة وحق الملائكة وذكر الله لهم في من عنده. فالحمد لله الذي جعل هذه البلاد دار توحيد لا دار شرك، ودار سنة لا دار بدعة، ودار علم لا دار جهل، وحفظ عليها إيمانها وأمنها، وسدد علماءها وولاتها، ووفقهم لما فيه خيرها. وقد ينتج لأحد المتعلمين من كثرة الدروس هم عظيم وهو تعارضها، فنفس المتعلم تتوق لحضور روضة في التفسير وينازعها حب درس الفقه، غير أنها لا تستطيع الجمع بين هذا وهذا لوقوعهما في زمن واحد. فيظل المتعلم مشوش الخاطر بهذه الواردات، يحضر طورا هنا ويحضر طورا هنا، ويترك هذا الدرس لأجل ذاك الدرس، ويضيع عليه بهذا الهم علم جم. ولدفع هذا الهم فينبغي على المتعلم أن يعود نفسه الثبات على المقصود، فإن من ثبت نبت، ويلزم نفسه السير على ما مضى رسمه، ويقرر فيها بأن ما عرض له من درس جديد يمكن استدراكه بعد انقضاء الدرس الحالي، إما بالاستفادة من الأشرطة الصوتية أو المذكرات القلمية للدرس، كما أنه يمكنه أيضاً قراءة الكتاب الذي قرئ في الدرس الجديد على شيخ آخر. ومن ألزم نفسه بما التزمت وحملها على ما له ابتدأت صار قائدا لها محسنا لسياستها، ومن اضطربت عليه نفسه جرته يمنة ويسرة، والعزم مع الحزم، فالحازم في تدبير أمره يعان بمضاء عزمه، فكن حازما دا عزيمة، إذا كنت ذا راي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الراي أن تترددا. الهم السابع هم حفظ العلم وفهمه. إن العلم يدرك بإعمال قوتين اثنتين، أولاهما قوة الحفظ، وثانيهما قوة الفهم. ورائم العلم لا يدركه إلا باستعمالهما، فينشط ذاكرته حفظا وفهما على حد سواء. ومن ظن أن العلم ينال بهذا دون ذاك فقد خالف الأدلة الشرعية والبراهين القدرية. ورواد العلم يدركون هذا إجمالا ويجتهدون في الحفظ والفهم، لكنهم يلقون هما في المحفوظ، أي شيء يحفظ وكيف يبقى، ويلقون هما في المفهوم، أي شيء يفهم وكيف يبقى. وإزالة هذين الهمين المتلازمين يكون بإدراك ثلاثة أصول. أولها معرفة المحفوظات اللازمة لطالب العلم الذي يجعل فيها قوته، وثانيها معرفة المفهومات اللازمة له، وثالثها معرفة السبيل إلى بقاء المحفوظات وثبات المفهومات. فأما المحفوظ اللازم لك فعماده المتون التي درج الناس في بلدك على تلقيها، وقد ذكر فيما مضى أن أهل هذه البلاد درجوا على تلقي متون معينة سميناها. وأما المفهوم اللازم لك فلا يخرج في الغالب عن قراءة هذه المتون على الشيوخ وفهم معانيها، وكل منهما يقوم على قواعد يضيق المجلس عن سردها. أما السبيل إلى بقاء المحفوظ وثبات المفهوم فمرده إلى تعاهد العلم ومذاكرته، وتعيين وقت لمراجعة المحفوظ والمفهوم. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أصل العلوم وأسهلها، فكيف بغيره؟ قال الزهري رحمه الله تعالى: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. الهم الثامن طول المدة في الطلب. من هموم طلب العلم طول مدته، ومن استطال الطريق ضعف مشيه، وانقطعت به السبيل دون بلوغ قصده. ويزحزح هذا الهم عن النفس بتعريفها بعبودية العلم، فإن طلب العلم عبادة، والزيادة فيه خير زيادة لما يثمر من سعادة الدنيا والآخرة، فإن كل خير في الدنيا والآخرة فهو ثمرة من ثمار العلم، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو طلع من طلع الجهل. وأول دفع لهذا الهم علمك بأنك تتربع في ظلال عبودية من عبوديات الخواص،

فليس الواجب على آحاد المتعلمين من المبتدئين والمتوسطين من دعوة الخلق كالواجب على العلماء والقضاة والمفتين، بل الواجب على كل أحد بحسب قدرته. واللائق بسير الطالب المبتدئ هو جمع الهمة في طلب العلم مع عقد النية على إصلاح الخلق، آخذاً من العلم ما يتزود به في الإصلاح والهداية. وما مثل يليق بحال طالب العلم والدعوة إلا بمثل ما يلبسه الإنسان صغيراً ولا يصلح له كبيراً، فإنك لما كنت صغيراً كنت تلبس لباساً صالحاً لك، واليوم وأنت في هذه السن هو غير صالح لك. وكذلك في حال ابتدائك بالطلب يكون اللائق بك من الدعوة هو ما يناسب ما عندك من العلم، فإذا تزايد علمك فليتزايد قدر ما تبذله للناس من الدعوة والإصلاح. ومآل الجامع للعلم هو أعظم النفع للخلق، فإن الدعاة الكاملين بعد الأنبياء هم العلماء الداعون لله سبحانه وتعالى. فكم من جاهل علموه، وغافل نبهوه، وأسير للشيطان أطلقوه، وكم سمعنا عائبا يعيب مشتغلا بالعلم وطريقه وتحصيله في بواكير شبابه، فما هي إلا سنين قصار، سنة بعد سنة وعاما بعد عام، حتى كان ذلك الطالب للعلم مع صدق نيته وقوة عزمته أعظم نفعا للناس وإيصالا للخير لهم من عائبين كثر كانوا يقطعون الطريق عنه بصرفه هنا أو هناك. ولكن الأيام مفسحة عن الحقائق، وأكثر الناس نفعا للناس هم العلماء. الهم الرابع عشر هم النفقة والقوت. إن من مداخل الشيطان على الناس تقويمها الحاجة وإعظام محبة الدنيا فيها، ولتسلط الشيطان على الناس يسري إليها هم النفقة والقوت، ويقوى ذلك في نفس طالب العلم مع تكرار الحديث عنه ورؤيته لهة الناس من حوله في جمع حطام الدنيا، ولا سيما في هذه الأيام. ووسائل دفع هذا الهم عدة، منها تطمين النفس بوصول الرزق إليها. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فكفالة الله للرزق تورث الطمأنينة بوصوله إليه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما من مولود يولد إلا ورزقه مكتوب وهو في بطن أمه. ومنها اليقين بإعانة الله لأوليائه وأحبابه في أرزاقهم، فإن الله لا يضيع الساعين في حفظ دينه، بل يحفظ لهم أقواتهم وقوتهم. وأنتم ترون أن الملوك لا يضيعون حق من قام في خدمتهم، فهل يظن أن أعدل العادلين وأحكم الحاكمين يضيع حق من قام في نصرة دينه وحفظ شريعته؟ قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبان بن عثمان بن عفان، فذكر قصة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفيها أن زيدا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومنها إحسان الظن بالله، فقد أحسن إليك في رزقك مذ كنت رضيعا إلى أن صلب عودك اليوم، ما لك قد أحزنك الفقر وقد جمعت الهم في الصدر، إن الذي أحسن فيما مضى يحسن في الباقي من العمر. ومنها السعي في طلب الرزق والأخذ بأسبابه بما لا يقطع عن طلب العلم، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ومنها تعريف النفس بأن ما تحتاج إليه من الرزق هو ما يحفظ قوتها ويسد حاجتها. قال ابن الوردي في لاميته: ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر جزاء بالوشل. وكان أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى ينشد: دع الهم بالرزق يا غافلا، فربك منه لنا قد فرغ، فما لك منه إذا ما افتكرت بعقل صحيح سوى ما مضغ، وجاز التراقي بلا مانع، وفاتك بالجوف لما بلغ. فدع ذكر دنيا تبدت لنا كسم الشجاع إذا ما لدغ. وما زاد عن هذه الحاجة ربما أفسد النفس وعوقبت به في الدنيا والآخرة. النار آخر دينار، نطقت به، والهم آخر هذا الدرهم الجاري، والمرء بينهما إن كان ذا ورع معذب القلب بين الهم والنار. الهم الخامس عشر: هم إعفاف النفس بالنكاح. إن الفطرة الإنسانية تقتضي ميل جنس النساء إلى الرجال وميل جنس الرجال إلى النساء، وإجابة هذا الداعي بالزواج تورث طالب العلم هماً خوف أن يقطعه الزواج عن مواصلة الطلب، وهذه أكذوبة شيطانية. بل من تاقت نفسه إلى الزواج ووجد القدرة عليه لم يكن له أن يتركه إجابة لهذا الوارد. ويزال هذا الهم بأمور منها: أولها عدم توليده في النفس لمن غاب عنه، فمن لم يجد في نفسه رغبة فيه فليجتنب الفكر فيه والحديث عنه لئلا يعيقه دوام الفكر عن الجد في السير. ومنها وهو ثانيها الاقتران بزوجة صالحة محبة للعلم معظمة لأهله ولا يلزم أن تكون طالبة علم. ومنها وهو ثالثها إحسان سياسة رعاية أحوال أهل البيت بحيث يحكم المتعلم أهله ولا يحكمونه فلا يجعل تدبير الأمور إليهم. ومنها حثه لهم على مشاركته في الطلب وتحبيبهم فيه. ومنها تعريفهم بما لهم من الأجر ليشاركونه في فضل طلب العلم لأنهم يعينونه عليه. ومنها الاتفاق معهم على ترتيب الوقت لإعطائهم حقوقهم مما يحتاجونه في حق خاص أو عام. ومنها مكافأتهم لقاء صبرهم وإعانتهم واختيار ما تميل إليه نفوسهم من الهدايا. ولا فرق في إعمال هذه الأصول بين من تزوج واحدة أو ضم إليها غيرها، ولكن يجمل بطالب العلم ألا يبادر نفسه بضم زوجة إلى أخرى، فكثرة الواجبات تثقله فيضعف سيره، بل يؤخر ذلك مدة حتى يحصل من العلم قدرا وافرا. الهم السادس عشر: هم إصلاح الذرية. فالذرية عقب الرجل بعده، وصلاحهم يسره في الدنيا والآخرة. فمما لا ينقطع من عمله ولد صالح يدعو له كما ثبت في صحيح مسلم. وأمام شغل الطلب تضطرب النفس في أمر الذرية استصلاحا وهداية. وإذا زاد الإقبال على العلم استفادة وإفادة عظم هذا الهم، مع ما ذكره بعض أهل العلم من أن الفساد يسري إلى أبناء أهل العلم بانشغالهم بالناس عن إصلاح أولادهم. وينشأ من هذا أحيانا إخلال بحق النفس في العلم أو حق الولد في التزكية والهداية. والخطب يسير لأن المعين قدير وهو الله سبحانه وتعالى، فمن صدقت نيته في العلم واستعان بربه على إصلاح الذرية أعانه الله عز وجل، لأن الله لا يضيع ذرية من قام يحفظ دينه. ولكن لا بد هنا من تعاطي أسباب تزين لهم الخير وتحببهم فيه، منها انتخاب زوجة صالحة ابتداء تكون أما لهم تعين على إصلاحهم، ومنها دوام الدعاء لهم بالصلاح والهداية. فسريان دعاء الوالد في ولده عظيم النفع لقرب الإجابة،